ايه؟ حضور الطعام يكون قيدا. حضور الطعام يكون قيد. الحديث ذكر قال لك اذا حضر الطعام، فانت تقيس وتلغي قوله اذا حضر الطعام. تقول لماذا اذا حضر الطعام نبدا بالاكل قبل الصلاه؟ لاجل تشويش الفكر الحاصل من التشوف الى الطعام. يقول لك وهذا المعنى ايضا حاصل فيما لو لم يكن الطعام حاضرا، فنقيس ما لو لم يكن الطعام حاضرا على ما لو كان حاضرا. هذا القياس ادى الى الغاء قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال اذا حضر الطعام. وعندي قاعده كنا اخذناها في اول الكتاب، وقلت لكم ان هذه القاعده من الضرر، يعني اللي هو قاعده تلقيح المناط في فهم النص النبوي، وان القيد الموجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذا امكن اعتباره لا يجوز الغائه. تفهمون هذه القاعده؟ تذكرون هذه القاعده؟ طب ما اذا حضر الطعام هذا قيد يمكن؟ الشيخ سيذكر هذه القاعده الان. اذا حضر الطعام معنى يمكن اعتباره، انا عندما اكون جائع اكون متشوف الى الطعام، ولكن اذا حضر الطعام يزداد الايه؟ التشوف. فحضور الطعام معنى مناسب يمكن ان يكون معتبرا وان يكون داخل في العله. يبقى التشوف للطعام بقيد كون الطعام حاضرا. تبقى العله هي ايه؟ التشوف للطعام بقيد كون الطعام حاضرا. فإذا كان هذا القيد معتبر يبقى لا يجوز الغاء. واضح؟ سلسل فيه يا شيخ صورة الجوع وبدو تعب عيلتان. مش علتين ولكن هما أجزاء علة. يعني التشوف إلى الطعام حاصل من ثورة الجوع، من شدة الجوع. واضح؟ فإذا كان الطعام حاضرا اشتد الايه؟ ازداد التشوف. لو قيل الطعام موجود ولكن ليس عنده شدة الجوع، ثورة الجوع، هل يأكل يمشي أو ماذا؟ سؤال يحتاج إلى نظر. سؤال يحتاج إلى نظر يعني. لم يكن عنده التشوف. حضر الطعام، حضر الطعام وليس عنده إيه؟ تشوف. تشوف. ما ما الرأي إذن؟ ولا إذا كان لا يحتاج إلى الطعام. يبقى ما فيش معنى لتأخير الصلاة. سواء يعني النظر في ايه؟ في التعليل بالمظنة عند فوات المئن. يعني اذا جعلنا العلة هي حضور الطعام وغالبا ما تتشوف النفس للطعام عند حضوره، فاذا جعلنا العلة حضور الطعام وجعلنا علة في العلة التشوف اللي هي الحكمة، أنت تعلم بالعلة لا بالحكمة، صح؟ تعلم بالسفر ولا تعلم بالمشقة، وتثبت الحكم مع السفر حتى ولو لم توجد المشقة. فلو أنا أتعامل مع العلة اللي هي حضور الطعام والحكمة غير موجودة، الحكمة اللي هي التشوف للطعام ليس موجودا عندي الآن، يبقى هل هذا من قبيل التعليل بالعلة مع فوات الحكمة؟ القاعدة في الأصول نعم، القاعدة في الأصول نحن نعلل بالعلة ولو فاتت الحكمة. قد يقال ذلك، يعني ممكن في النظر يقال ذلك، ومن في بعض الاتجاهات تقول إذا زالت الحكمة زالت الإيه؟ العلة، ولا يعلل بالعلة مع فوات إيه؟ حكمتها. فمع ذلك يمكن أن يقال إذا لم يكن عندك تشوف للطعام يبقى لا معنى لتأخير الصلاة وفوات الجماعة. ألا يمكن أن نعلل هنا بالحكمة شيخ؟ هي عدم خشوع القلب. لو عللنا بالحكمة أيضا يبقى لو عللنا بالحكمة وجعلنا الحكمة هي العلة، تبقى إذا زالت العلة زال الحكم، ويبقى إذا ذهب التشوف إلى الطعام

الصلوات التي يحضر معها الطعام غالبا. ماشي، هو ده المعنى الذي اشار اليه الوحشية. قال الشيخ: والنظر الى اللفظ يقتضي التعميم. يعني سواء كان يحضر معها الطعام غالبا او لا يحضر معها الطعام غالبا. قال الشيخ: وهو الأليق بمذهب الظاهرية. إعمال اللفظ في جميع الصلوات هو الأليق بمذهب الظاهرية. ماشي. والنظر إلى اللفظ يعني الصلاة أصلا، النظر إلى الصلاة إلى اللفظ من جهة أن الصلاة نكرة في سياق النفي، وأنت تقول أن نكرة في سياق النفي تعوم، يبقى لا صلاة لا ظهرا ولا عصرا ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر ولا مكتوبة ولا نافلة. لا مكتوبة ولا نافلة. ماشي. ولا صلاة إذا ضاق الوقت أو اتسع الوقت. حتى بعضهم يقول يعني مغالاة لهذا المذهب، يقول لك إيه، أنت تضيق عليك الوقت، أنت لم تصلي الصلاة، لو تصلي العصر والشمس على وشك المغيب وليس أمامك إلا وقت يسع أداء العصر فقط وحضر الطعام، فيقول لك ايه، فابدأوا به قبل ان تصلوا حتى ولو ادى الى خروج الوقت. واضح؟ يبقى مثل الظاهرية لا صلاة مطلقا سواء ضاق الوقت او اتسع الوقت، سواء كانت حاضرة او كانت مكتوبة، سواء كانت ظهرا او كانت عصرا او كانت مغرب او عشاء او فجر، سواء كان يحضر معها الطعام غالبا او لا يحضر معها الطعام غالبا. وبالتالي اذا صليت مع وجود الطعام في اي صوره من هذه الصور يحكمون على الصلاه الايه من الظهر. وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام يتعلق بحضور الطعام لجهه ايه، تشوف النفس، وان العله هي التشوف الى الطعام بقيد حضور الطعام. وقدم ان المتيسر الحضور يجعل كالحاضر، المتيسر الحضور يجعل كالحاضر وياخذ حكم. والأخبثان الغائط والبول. هذا نوع من التسمية معروف عند العرب، وهم أحيانا يغلبون أحد اللفظين على الآخر، وأحيانا تكون التسمية باعتبار المعنى. يعني أبو بكر وعمر يغلبون لفظ عمر على لفظ أبي بكر ويقولون إيه، العمران. ماشي. والشمس والقمر يغلبون لفظ القمر على لفظ الشمس فيقولون القمران. واحيانا يسمي الشيء مع مقابله باعتبار الايه، المعنى. كما نقول الشيخان ونريد ابو بكر وعمر، او الشيخان ونريد البخاري ومسلم، او الشيخان في المذهب الرفيع والنووي مثلا، الشيخان يبقى الرفيع والنووي باعتبار المعنى، تسني الشيئين باعتبار الايه، المعنى. هذا من هذا القبيل. البول خبيث والغائط خبيث خبيث، فيجمعا فيسنيان باعتبار المعنى فيقال الايه، الاخبثان. ماشي. طيب لو قال اقتلوا الأخبثين، لا الحية والعقل. ماشي. والأخبثان الغائط والبول. انت لاحظ لفظ ايه، ولا وهو يدافعه الأخبثان. النبي صلى الله عليه وسلم عبر بلفظ الايه، المدافعة. المدافعة مفاعلة تقتضي مشاركة، وتحقق معنى المفاعلة بأن الإنسان عندما يعني يشتد عليه الأمر توجد مدافعة. البول يريد أن يخرج وهو يريده ألا يخرج، ففي مدافعة من الإيه، من الجانبين. طبعا عندما توجد هذه المدافعة،

تقول تقول صليت الظهر، تقول هذه الصلاه باطله، هذه الصلاه غير محدده بها شرعا، هذه الصلاه غير صحيحه، كانك لم تصلي، عليك ان تعيد الصلاه من جديد، فكان التي فعلت ليست صلاه، وكان الصلاه انتهت ذاته. فبعضهم يقول ما كان من هذا القبيل لا صلاه لا نكاح، فهو ظاهر ظاهر في نفي الصحه، لان نفي الصحه هو اقرب لمدلول اللفظ الذي هو نفي نفي الذات، يبقى نفي الصحه اقرب الى نفي. طب وبناء على هذا، اذا قررت ان نفي الصحه هو الاحتمال الاظهر، هل يتعين عليك ان تقدر الصحه في كل الامثله؟ قال لي يتعين علي ان اقدر الصحه في كل الامثله الا اذا وجد دليل يجعلني اصرف اللفظ من المعنى الظاهر اللي هو نفي الصحه الى معنى اللي هو خلاف الظاهر اللي هو نفي الكمال. يبقى لا تصير الى نفي الكمال الا بدليل، وتصير الى نفي الصحه بلا، لان هذا هو المعنى الظاهر. يبقى لي لو لا صلاه اقول اذا لم يوجد دليل يجعلني اقول بان المقصود نفي الكمال، فانا احمله على نفي الصحه. واضح كده يا شيخ محمد؟ واضح؟ ويكون هذا من قبيل التأويل. التأويل هو أن تصرف لفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى خلاف الظاهر بدليل. قال هو ظاهر في نفي الصحة محتمل على مرجوحا نفي الكمال، والله إذا وجد دليل يعدد هذا المرجوح حملناه على نفي الكمال، وإلا أبقيناه على نفي الصحة. احنا كده تقريبا شرحنا كلام الشيخ، وقال اما اذا حملناه على نفي الحقيقه الشرعيه لم نحتج الى اذمار فكان اولى. طبعا هذه قاعده مهمه متكرره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جدا. فالحمد لله اظن احنا المبنى باجزاء كبيره فيها. نبدا منها ان شاء الله المره القادمه. ان شاء الله. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.